أيوة قسمهم بقى. خلاص الإحرام بس والميقات وغير ذلك ممكن نحيل على العمرة. لا الإفراد، الإفراد عن القرآن الجالة في القرآن نقول الإفراد ده أول نسك من الأنساك، وحرجحه بعض العلماء من الشافعية قالوا إن أفضل الأنساك الإفراد. الإفراد بالحج هو أولا نبدأها من الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم على المواقيت. طبعا قال الله تعالى يسألونك عن ذاتي قل هي مواقيت الحج للحج، مواقيت الناس والحج، فهي مواقيت الحج زمنية ومكانية. فإذا أحرم بالحج في شهر شوال وذي القعدة ومن أشهر الحج وذي الحج 10 من أيام لحي الخلف المشهور بين العلماء، فهو جاء خليها كالنبي صلى الله عليه وسلم، نريد حجة النبي كالنبي، أنا وخارج من المدينة طيب، وعندنا المواقيت الزمنية، المواقيت الزمنية انتهينا منها المواقيت المكانية. المواقيت المكانية إما أبيار علي ده ميقات النبي صلى الله عليه وسلم، وسنختاره سنختار كحجة النبي صلى الله عليه وسلم. أبيار علي اسمه إيش؟ ها ذو الحليفة، ذو الحليفة صح كده، ورابغ للمصريين والشاميين، يلملم لليمنيين، هي دلوقتي سائل كبير أعتقد ذات عرق على الخلاف، ولكنها استقر على أنها المصص عليها في العراق، أهل العراق ذات عرق طيب، سواء كان اجتهاد من عمر وافق اجتهاده منصوص على النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقف على عمر بالمحاذاة. الشيخ عبد الله العرعور قال جد ميقات، وده كلام غريب جدا، المواقيت توقيفية، لكن هو استخلصها بالمحاذاة من يلملم ومن رابغ، وده كلام ينظر فيه يعني. فخلينا نحج من المدينة، يا رب اجعلنا أهل المدينة. من المدينة كأننا نذهب الآن إلى أبيار علي لنحرم، فنصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال أوحى لي أن صلي في هذا الوادي المبارك. لكن عائشة استطلعت وقالت منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بعمرة وحج، ومنا من أهل بالحج. فنقول أهل بالحج على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا جيد. فنزلنا إلى الميقات، اكتب بقى الميقات بتنزل، أو كأننا الآن في الحج المفرد. نزلنا إلى الميقات أبيار علي، يغتسل نوع على الغسل كده، تخيلوا يغتسل بعد الغسل فيه أبو خاري من الأول نغتسل، وبعدين لا وبعد اغتسل لا يسرحون بعدها، تغتسل اثنين الطيب، استخدام الطيب، يغتسل ونأخذ الطيب بمفرق الرأس طيب، وممكن في الجسد ما فيها شيء طيب، حتى لو قلنا بأنه سيسيل يبقى، لكن المهم نجنب الثوب أن يأتيه طيب، ولو أتى الطيب نغسله بالماء، لأن نهى نسلم عن لبس الثوب مسه زعفران أو إيش أو ورس ماشي. فيغتسل يتطيب، ولأن عائشة قالت ذكروني بقى ها، قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين حل وحين إحرم، عندما يحرم طيبته، فأنا أتطيب ومفرق الرأس طبعا مهمة جدا، وبعدين لبس الإحرام أهو احنا نتطيبه، شوف أطيبه عم مفرق الرأس أيضا والصدر ممكن، المهم يتطيب بعد الاغتسال، مش يتطيب يخش يغتسل، هذا رجل إيش بيغرر نفسه، يتطيب يخش يغتسل يطيره بعد الاغتسال. يعني الأولى تغتسل في محل الميقات، فلو اغتسل في بيتي اغتسل في الفندق له ذلك، لكن الأولى يغتسل في محل الميقات، يغتسل وإذا كان يحتاج إلى الأخذ من شعر العانة أو نتف الإبط يفعل ذلك، ويقلم الأطفال لأن كل ذلك سيكون ممنوعا منه. بالنسبة للإفراد بالذات أؤكد على ذلك، لأنه سيطول معه الإحرام، وإذا طال معه الإحرام المحظورات معه أي محظور سيقع فيه هيكون عليه الفدية. فلذلك نقول له الأولى وهو بيغتسل يقلم الأظفار، يأخذ شيء ينتف الإبط، يحلق العانة، وبعد الطيب يلبد، خليها زي النبي صلى الله عليه وسلم يلبد شعره، مع أنه ما سقش هذا شيء يلبد شعره. لما التلبيد ما كانش عشان سوق الهدي، التلبيد عشان إيش؟ عشان يبقى هذا ويحافظ على شعره، لأن المدة ستطول حالة كونه محرم. يبقى كل هذا يعمل أولا عند الميقات المكاني، عند الميقات المكاني. طب نرحل بقى، انتهينا. فيلبس الإحرام، يضبع يا أستاذ نادر، صحيح؟ يضبع. الضبع خاص بإيه؟ بالطواف. ما هو بالإحرام، أنا ألبس الإحرام الآن، ألبس الإحرام الآن. ها يضبع؟ ما يضبع. الضبع وين؟ ها عندما يدخل، عندما يدخل أرمل؟ لا، الرمل عند الطواف يبقى، لكن هو يقول خلاص هنبدأ الآن، اغتسلنا، تطيبنا، تقليم الأطفال، تأدبنا بهذا الأدب الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم بحجة يا رب، اللهم لا تمكن منا أحد، اللهم لا تمكن منا أحد، والله لا أحد يستطيع أن يتنفس إلا بك، اللهم لا تمكن منا أحد. فهنا الآن نبدأ ونستهل بالحج، إفراد لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة. وإذا ابتدأت أثني إبراهيم، يا أخي حتى عمليا انتبه يا أخي، قلت لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك. إذا أحرم لا يقف عن التلبيه، هذا أعظم شعار للحاج، أفضل حج العج والسلج. والحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، وعلو الصوت بالتلبيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. وقلت لو زاد لبيك تعبدا ورقة، لبيك حقا حقا، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعائم، فإذا قال لا يتوقف، يسترسل في التلبية حتى يبوح صوته. هذا شعار الحج. وكما قلت لا تلبي إلا ويلبي معك كل شجر وحجر. فإذا وصلت إلى مكة شرف الله عظمها، إن نزلت ليلا لا تدخل مكة حتى تبيت، وإن استطعت أن تبيت بذي طوى أقمت ما فعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وصلت ليلا الأولى لك ألا تدخل. طبعا هذا الكلام إن استطعت، وإلا فالفنادق والارتباط بالحملات، لكن نحن نتكلم عن السنة، وليت أحد يعمل بالسنة. ولله الحمد لله كل السنن أديناها، يعني إلا هذه السنة المبيت، لكن الحمد لله فعلناها لكن ليس في نفس المكان في ذي طوى. فإن كان الأولى بك ألا تدخل وتبقى تبيت، ثم تذهب صباحا إلى مكة. ذهبنا صباحا إلى مكة ودخلنا إلى البيت. الطواف هنا اسمه طواف القدوم، وطواف القدوم مستحب، هذا المفرد. ماذا سيفعل؟ أهو هيقف أمام الحجر. ها الحجر سيقبل ويسجد، ما استطاع سيمس ويقبل، ما استطاع فبأي شيء عنده يمس ويقبل، إن لم يستطع يعمل إيش؟ يشير بالإشارة. طيب يشير هكذا، بعدما يشير ويدعو الدعاء وقف هكذا يبدأ يستعد لإيش؟ الضباع. ماشي، سيضبع هكذا، ودي هيبقى فيها فقه آخر كان فيه على مسألة الضباع لابد يتبعه سعد. المهم يضبع، وبعد ذلك يجعل البيت على، وبعدين يرمل، أهو يرمل ثلاثة، ويمشي يرمى ثلاث أشواط هكذا من الحجر إلى الحجر ويمشي أربعة أشواط. الطواف هذا طواف قدوم، وطواف القدوم باتفاق هو سنة مستحب. خلاص له حالان بقى، طاف ثم ذهب إلى الصفا والمروة. نقول بقى ما دمت ستذهب إلى الصفا والمروة لو استطعت أن، طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أسبوع ركعتان، فيذهب إلى المقام أو المقام هنا عند نازل فيقول واتخذوا من مقام إبراهيم ويجعل المقام بينه وبين البيت ويصلي ركعتين يقول يا أهل الكافرون وقل هو الله أحد، لذا يتضلع من زمزم ويشرب من زمزم ويدعو ويصب على رأسي ويذهب يستلم الحجر ثم يصعد إلى الصفا ويدعو كما قلنا الدعاء الذي سبق وبيناه في العمرة ثلاثا. في حد متذكره؟ لو سينزل الكعبة طبعا بعدها احنا قلنا بعد ما انتهى من السبع عملية خلاص انتهى، رد غطى كتفيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين من الاداب الهيئه لا يصلين احدكم ليس على عاتقيه شيء. يذهب وينظر الى الكعبه ويدعو والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده. ثم يدعو طويلا ثلاثه ميزان ميزان، ثم ينزل من الصفا الى المروه حتى يصل الى يا احمد اسماعيل تصل الى ايوه ها ممتاز. هشوف شوف الى الميل الاخضر في يشتد سعي يشتد سعيه حتى ان كان يعني يلتف حول ركبتيه وله أن يدعو رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعرف أنك أنت ويصل إلى المروة فيفعل ما فعله مع الصفا. سبعة أشواط ابتدأها بالصفا تنتهي إلى المروة، تنتهي المروة بعد ما انتهى يقصر لا ما يقصر يأخذ من شعري لا لو أخذ عليه فدي ما يقصر لأنه ليس طعمه. طيب إذا طاف بالصفا والمروة سقط عنه الطواف يوم النحر، ودي الفائدة بقى أنه طالما طاف مع طواف القدوم فيكفيه يوم النحر طواف الصفا والمروة. لن يكون عليه في يوم النحر إلا طواف الزيارة اللي هو اسمه طواف الإفاضة اللي هو المقصود بقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. انتهى من هذا يجلس في بيته وبعد ذلك يأخذ الأيام هذه الأيام طبعا لا يخلع الإحرام، هو معه الإحرام ومحرم ومحظورات الإحرام ما زالت عنده، فيذهب إلى المسجد يصلي الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فلا يضيع عليها هذا الخير، وينشغل بالذكر والاستغفار والتلبية وقت ده وقت ذكر وتلبية واستغفار والتلبية إلى اليوم الثامن، كأنه نزل في اليوم الرابع أربعة أيام وهو يشتعل طاعة وذكرا واستغفارا وصلاة في المسجد الحرام حتى يأتي اليوم الثامن اللي اسمه يوم التروية. يوم الثاني ويوم التروية الذين يتمتعوا سيحرمون بالحج، لكن أنا ما زلنا احنا مفردين، فالمفرد هيبقى في يوم في ضحى اليوم الثامن إذا استطاع أن يغتسل اغتسل، وهذا الأولى له أن يغتسل ثم يصلي الضحى ثم يذهب إلى منى فيصلي بها الظهر ركعتين قصر دون الجمع، يصلي ركعتين ثم يصلي العصر ركعتين. وين يا زول؟ وين؟ في منى رضي الله عنك. والمغرب يصليها ركعة ونص لأنه قصر صح؟ في واحد أزالي قال ذلك قال والقصر نعم قال قلت له المغرب ليس فيها قصر، المغرب ثلاثة يقصر غير جمع يقصر غير جمع هذا مستحب هذه سورة النبي صلى الله عليه وسلم. فيصلي المغرب لا قصر في المغرب يصلي العشاء ركعتين ويذكر الله طويلا ويستغفر، هذا يوم مبارك، ويكثر من التلبية. كان أبو هريرة يلبي إذا نزل دخل منها لبى، وابن عمر يقول كان يلبي فالناس يسمعون ضجيع صوت جهوري لأبي هريرة الجميع يلبون على تلبيته، يصيح حتى تبح الأصوات، وهذه أفضل عبادات وأنت تلبي بالتوحيد. قلت لك الكون كله يغرد معك توحيدا، يا جبال أوبي معه والطير يلبي، وفي الليل يذكر لا كثيرا. ولو استطاع أنه ينام يعني يأخذ قسطة من الراحة بعد هذا، دعك مما أقول أنا بنفعل، لكن لابد أن تنام، تنام لأنه في بعد ذلك في أعمال أعمال وأعمال. فيبيت بمنى يصلي الفجر بها، يبقى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويذكر الله في منى أيضا حتى تطلع الشمس فيتحرك، يبدأ يتحرك يدفع إلى نمرة، وادي نمرة لو استطاع أن يدخل مسجد نمرة يدخل مسجد نمرة ما يطلعش عرف. وطبعا لو بسيارة أو شيء من ذلك ما في، يعني يكون هناك الساعة 6 أو نص 7، المهم أنه يكون صباحا، فيجلس يستغفر الله، يجلس يكبر. طبعا الأولى به في هذا التوقيت التلبية بعد طلوع الشمس إلى وادي نمرة، فيجلس بها يلبي ما يقطع التلبية بحمل الأحوال، ويكبر ويذكر، كلما يتعب من التلبية يستغفر يذكر الله، ثم كل ذلك هو محرم. ينتظر إلى أن يؤذن المؤذن للظهر، أذان واحد للظهر والعصر، يخطب الإمام فيستمع خطبته، ثم بعدما يخطب الإمام الخطبتين ويرشد الناس على مناسك الحج، ويأمر الناس بالسمع والطاعة، ويأمر الناس بالوفاق وأيضا نصرة الدين، المهم يأتي له بكل الإحدى الحوادث، حوادث العام يتكلم فيها، يتكلم على الأمور المستقبلية، يتكلم على عبادة الله، على قضية الكون الكبرى. وأفضل ما يتكلم فيه في هذا الباب هو التوحيد، أفضل ما يتكلم فيه يجلي لهم قضية التوحيد. ثم ينزل يصلي الظهر ركعتين بإقامة، ثم يقيم الإقامة الثانية للعصر فيصلي ركعتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة بوادي نمر، يعني صلى جمع وقصر. وكان من الحكمة في الصلاة هو أن يفرغك بعد الظهر لكل هذا الوقت للدعاء، لأن وقت عرفة وقت مزدحم بالذكر وبالدعاء، ولأن الله جعله يباهي بهم الملائكة، ففرغك بأن صليت الظهر والعصر تقديما، صلي الظهر والعصر تقديما، وبعد ذلك تبقى تذهب من وادي نمر. طبعا وادي نمر ليست بعرفة، فلابد أن تذهب عندك الحدود في لافتات تعرف حدود عرفة، تطلع بعدما صليت تطلع من وادي نمرة تذهب إلى عرفة، تقف بعرفة كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر من الاستغفار ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. وصح العلماء حديث خير ما قلت قاله نبينا قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له المكرم بعرفة، والدعاء بعرفة مستجاب، ولأن الله يباهي بهم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت له. طبعا كان نعين وغيره يقول من ظن أنه يرد في هذا اليوم فهو من أسوأ الناس ظنا بالله جل وعلا، الله لا يرد أحد، لا يرد أحد. كان من يا ابن عينة أو غيره يقول ما من مرة إلا ويدعو الله جل وعلا ألا يكون هذا آخر العهد. أنا ما أذكر ابن عينة أو الثوري، فقال والعام الذي قبضت فيه ما دعوت الدعاء، العام الذي مات فيه ما دعا الدعاء، ما قال يكون آخر العهد فمات. شو انظروا رجل أناط الله حياته به، كل عام يكون واقف عرف، يا رب جدد العهد وأنت أرحم الراحمين، وإنا نتوب إليك يا رب العالمين، اللهم لا تمكن منا أحدا وأنت أرحم الراحمين. فالغرض المقصود يقف عرفة، هذا كله المفرد وينفرد أولى ويذكر أولى ويدعو الله. اذهب في مكان لا أحد يراك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند الصخرات، وليس الأمر يقال أن السنة تقف عند الصخرات، كله عرف، قال وقفت هنا وعرف كلها موقف، وقفت هنا عرف كلها موقف، لكن الأولى أن تكون في الموضع الذي كان فيه الناس. احرص على أن تكون في الموضع الذي يكون فيه الإشكال. الزحام بيكون شديد والناس تطلع الصخرات يعني هي المسألة لا تستطيع أنهم أتوا هنا سنة أو تعبدا، فأنت استطعت أن تقارب حتى تكون السنة وبعد ذلك تنفرد وتدعو الله، هذا أفضل لك بكثير. لأن أدري يوم مهيب، يوم مهيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج تنتظر إلى أن تغرب الشمس. أنت منتظر الآن وفي آخر لحظات، آخر لحظات دي لحظات اسمها لحظات توضيع عرفة. هذه لحظات القلوب بتتفتت والناس صراحة جميعهم ترى الرقة في قلوبهم، وهذه تبقى علامة قبول. والبكاء والعبرات والناس تدعو والجميع يعني يقف حتى مع تجهيز السيارات، المسألة بتكون لها مهابة أخرى طبعا اللي بيراها ذلك. وأن الله تعالى يباهي الملائكة، يباهي الملائكة بهؤلاء. فالموقف بيكون عظيم جدا، وتنتظر إلى أن تغرب الشمس. سقط حاجب الشمس تبدأ تدفع إلى مزدلفة، فيدفع إلى مزدلفة. طبعا هنا غربت الشمس وجبت ليش الصلاة، يؤخر الصلاة صلاة المغرب مع العشاء، ويدفع إن كان راكبا أو ماشيا. المشي كنت أمشي أنا في طيلة حجات التي من الله عليها بها كلها كنت أمشي، ما ركبت قط إلا مرة واحدة كان مع أم زوجتي وزوجتي وبنتي، وكنت ناقما جدا على أمي. يعني حتى هم لما وجدوا مني يعني التعب قالوا لي انزل توكل على الله، اذهب ما نريدك معنا. لأنك بالمشي تستطيع أن تأتي بالسنة، وتستطيع أن تذهب إلى المشعر الحرام. راكب مش ممكن، وقفت السيارة في مكان يقول لك هو كده دي مزدلفة، باقف انت ما تستطيع تأتي بالسنة. فبمشي طبعا المشي كان دكتور أيمن كان يموت، كان يدخل وحده يتكلم يقول تستطيع علينا في الداخل يقول أنا بس والله بس عشان أفضل يقول لي حمود أرحني، أقول اذهب تعلم الجلد معي وأنا أجره وجره. تقول بقى كان كثير جدا من الإخوة نأخذه ونمشي، فتمشي أنت كأنك بتنصر الدين لو أنت ماشي. طبعا أصلا التلبية مع أن الجميع طبعا في عرب ماتوا والجميع متعب جدا وماشي، في ناس بتمشي نايمة من التعب حقا. فتمشي إلى أن تصل المزدلفة، الأولى أن تقترب من المشعر الحرام. طبعا أنت تؤخر المغرب عشاء بأذان وإقامتين. لما نزل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان راكبا، وكان يقول السكينة السكينة، ليس الإيش بالإضاع، لا البر ليس بالإضاع، قال ليس البر بالإضاع، السكينة السكينة. لكن إذا وجد فتحة نص أسرع، فكان يمشي رويدا رويدا حتى الناس يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم وكان راكبا، وقال السكينة السكينة أيها الناس حتى لا يتدافعوا، تدافع يؤدي إلى الضرر. لكن إذا وجد فجوة إيش نص يعني أسرع. طيب فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة الصلاة، قال صلاة أمامك عايزة هنا، يعني يقول الصلاة الوقت يذهب. فعلمه أنه أخر المغرب إلى العشاء، فذهب إلى المشعر الحرام فأذن بلال ثم أقام للمغرب ثم صلى العشاء. قصر جمع قصر يعني في مكان معين معلكون يعني فيه في مزدلفة، يعني في مكان معين في مزدلفة لأن المبيد مزدلفة واجب، وبعضهم جعله ركنا وصح أنه واجب. فيأتي إلى مزدلفة فيؤذن للعشاء والمغرب أذن واحد للاثنين، ويقيم للمغرب ثم يقوم فيقيم للعشاء يصلي ركعتين. اختلف العلماء هل أوتر أم لا، من أخذ بالعمومات قال أوتر، لكن الجميع إجماع أنه ما قام ليلة هذه الليلة. طبعا تعرفوش كيف ده، أنت أصلا ترى تعبا يعني عندما أي أحد عنده أرق وما بينامش لازم عينه في هذه الليلة ما في، لكن هو اللي نومه قليل هو اللي بيتعب. ليه؟ لأنه أما يغفر يقوم، يعني خلاص هو ارتاح عينه ارتاحت شوية، وطبعا هيجان الناس ما فيش وحكاوي مشكلة كبيرة، فلازم هتستجز. لكن هو يصلي يوتر أو لا يوتر، أنا ما كنت أوتر لأن جابر ما قال أنه سلم ما ذكرش الوتر، لأنه جابر كان أتقن الناس للمناسك فلم يذكر، فقلت ما في لا وتر ولا في قيام ليل، تنام إلى الفجر فتقوم تستغفر الله قبل الفجر وقت الاستغفار، فتقوم في الفجر فتذهب إلى المشعر الحرام أو تصلي في مكانك، حتى لا تصلي في مكانك، فإذا صلاة الفجر تذهب إلى المشعر الحرام، مسجد معروف ومكتوب عليه ده المشعر الحرام، وكما قلت لو بالسيارة مش هتستطيع تصل إليه، لازم تمشي. فتذهب إلى المشعر الحرام، تقف عنده طويلا مستقبلا القبلة وتدعو، وهذا الدعاء، هذا الموطن دعاء فيه مستجاب، فتبتدئ بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعو طويلا، وتقف إلى قبيل الشروق، تكون محددها بقى بالوقت يعني، أو أنت لو عندك خبرة بتنظر إلى السماء تعرف أن الشمس قاربت إلى الشروق، إلى قبيل الشروق. فأنا نسيت أقول لكم الوقوف بعرفة كان مخالفة لأهل الكتاب، للمشركين بشكل عرب، لأنهم كانوا يقفون في الحرم يقولون نحن الحمص لا نجمع من حل وحرم، إحنا من الشرف اللي إحنا فيه نقف فين؟ في الحرم فقط، وكانوا يتأكدون أن النبي سيفعل ذلك، فخلفهم وذهب عن الحل فقط لمخالفة المشركين إعلانا للتوحيد. وكانوا يقفون عند المشعر الحرام يذكرون آباءهم ما يذكرون الله، فالله أمرهم إيش؟ واذكروا الله عند المشعر، فتشعل الوقت ذكر لله جل وعلا. فكانوا يقولون أشرق أشرق سبير كيمان غير، سبير ده جبل، فمعنى أشرق سبير يعني إيش؟ يا سليقة، أشرق سبير يعني الشمس تشرق تظهر من فوق الجبل، أشرق سبير يعني الشمس تشرق من فوق الجبل، أشرق سبير لا يدفعون حتى يرون الشمس أشرقت. النبي كان قبيل الشروق يدفع لمخالفة أهل الشرك، يدفع لمخالفة توحيدا، إعلان بالتوحيد، ويقولون أنتوا تتكلموا في التوحيد، تشوف المخالفة أصلا قاصدا تعبدا لله بالمخالفة، فيخالفهم فيدفع قبل الشروق إلى، طبعا يلتقط في مزدلفة، يلتقط الحصى، هو يلتقطها من أي مكان، لكن الأولى يلتقطها من مزدلفة، لأنه هذه الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فسنة، يلتقط الحصى، إنما غسل الحصى وهذا ما يجوز، والحصى لابد أن تكون قدر إيش؟ فوق الحمصة وتحت الفولة وسط، عشان طبعا هذه لأنه إخوة ما شاء الله يعني حجر هكذا، والله لو ضرب في واحد كسر نظارة رجل، وواحد تاني الدماء نازلة عشان ضرب، والله فحتى الرحمة يعني، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنها تكون صغيرة جدا، فياخذ لا هي حمصة ولا هي فولة، وسط سبع حصيات معه لا يزيد، الزيادة فيها وسوسة، لأنه لو زاد وماشي ومع زيادة قل طبعا من ستة لا سبعة، الشيطان بيأتينا بيولهم والله يعني، بيبقى جالس الرجل بقى المهيئ للوسوسة لا ينتهي من الرمي في العد، فلذلك لابد أن تقطع، تأخذ سبعة وفي يدك السبعة وانتهى الأمر، فيأخذ الحصيات من مزدلفة يذهب راشدا إلى منى، وهو الذهاب إلى منى يكسر من إيش؟ من التلبية، يكسر من التلبية. طبعا غالبا إذا ذهب إلى منى، طبعا احنا نتكلم عن أنفسنا، ما احنا على الإفراد ونجع بالنساء ولا الرخص في هذا الباب، يا غالبا بيذهب إلى منى بعد طلوع الشمس، والنبي قال أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس للي أعطاهم رخصة، فتمسك بأحمد وقال لا رمي إلى بعد الشمس، والصحيح أنه لو رمى بالليل يصح، وهذا دعنا منه الآن، هنتكلم على المفرد معنا الحصاد السبع. وصل إلى منى، إذا وصل إلى منى عندنا جمرات ثلاثة الدنيا، مش ورق يا عم، كوبايات حمضنا كوبايات خلاص يا عم، مخليها كده، دي أكبر واحدة هنا ودي واحدة هنا، أيوه أعرفوا الناس أنتوا دول جايبين سكر وشاي هنا عشان طلبة العلم وشوف بيعملوا فينا إيه. أنا عندنا هو الجمرات الثلاثة بهذا الباب كده، الأولى قوس، الأولى دائرة كاملة هكذا، طيب، والثانية أيضا دائرة كاملة هكذا، الثالثة هذه نصف قوس هنا، نصف قوس هنا. طيب الآن أنا مع الجمرات الثلاثة، أترك الأولى ليس لنا شأن بها، أترك الثانية ليس لنا شأن بها، اليوم النحر على الكبرى فقط، الكبرى هو النصف، ومعنا الحصيات السبع ماشي، عندما أرمي أقطع التلبية، كما ورد عن أسامة ورد عن مسعود، وقال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهو هكذا طبعا هو مش بيقاتل يعني، لو استطاع أنه يقترب جيد يستطن وادي. في هذا الباب كيف الوقوف؟ الوقوف بأنه يجعل صدره لهذا الحوض، شمال مكة يمين مسجد الخير، يبقى موقفه عند الجمرة الكبرى أن عن يساره مكة وعن يمينه مسجد الخير. معي؟ متصورين؟ متصورين؟ ويبدأ إيش؟ يبقى أنا عندي مسجد الخير وعندي مكة، والقبلة كده مكة، فأرمي الله أكبر واحدة، لابد أنظر لها تكون وقعت فين؟ الحوض. يعني ممكن يكون تقع تضرب في الشاهد وتخرج، لا تحسب، لازم تقع فين؟ الحوض. مفهوم؟ والعشر الزحام انت بس القبها عشان ما يكون وساوس. يبقى اذا رجبناه هنا عشان يموت، تعال ادي مكانك، ارجع. الله اكبر الاولى، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، سبعة سبعة سبعة حصيات. إذا رميت طيب، هذا يوم النحر. يوم النحر ترتيب الترتيب السني للأعمال رنحط رنحط. الترتيب السني للأعمال رنحط، إبراء ها رمي، نون نحر. إذا استطعت أن تنحر بيدك هذه السنة، النبي فعل ذلك، بل النبي نحر 67 أو 63 بدنة وأترك الباقي العلم 63. ومن المعجزات يقال أنها كانت إيش؟ تأتي تمد لها تمد له العنق لينحر. ولا رن حط بعد النحر ها يذهب إلى يحلق كل رأس. بعد ذلك الطاء، طاء هنا إيش؟ الطاء، طاء بالبيت، طاء بالصوران. نقول بقى هنا بالنسبة ده خلاص احنا نخلي بقى اليوم دوت أعماله في الدرس القادم إن شاء الله، لكن نقول الطواف هنا رن حط، الطاء طواف للمفرد ليس عليه الا طواف البيت. ليه يا وديزه؟ لانه طاف بالصفا والمروه مع ايه؟ مع طواف القدوم، فسقط عنه الطواف. لا، عليه طواف واحد، مفهوم؟ عليه طواف واحد، فهذا الطواف اذا تعجله في مع طواف القدوم سقط عنه. طب اذا كان الرجل في طواف القدوم، طواف القدوم وجد نفسه متعبا فقال لا اطوف بالصفا والمروه، يبقى عليه إذا طاف البيت يطوف بالصفا. هذا الذي سنبينه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نكملها بقى، يبقى خليها كده ما تتمسحش إن شاء الله غدا بإذن الله، نكملها، نكمل ما يكون فيها من أعمال الحج في يوم النحر، وبعد ذلك أيام التشريق وما فيها أيام التشريق. هذه أيام، ولذلك يعني أحسن الناس من جعلوا الحج مشعلة اشتعال في مجالس العلم ومجالس الذكر. وأنت الآن في في في في رحلة إيمانية عظيمة، وكان علماءنا يقولون من علامات قبول الحج أنك إذا رجعت بعد الحج ترى نفسك زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة.